السؤال رقم 28. يمكنني مواصلة استعمال أضواء الطريق؟ ألف نعم، ب لا. أعيد، يمكنني مواصلة استعمال أضواء الطريق؟ ألف نعم، ب لا.